بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابعوا ما تبقى من المسائل المتعلقة بأحكام الأقضية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام رحمه الله تعالى: كتاب الأقضية. قال: باب صفة القضاء. قال رحمه الله: فصل. فإن شهدت البينة فقال المدعى عليه: أحلفوه أنه يستحق ما شهدت به البينة، لم يحلف، لأن في ذلك طعنا في البينة. يعني لو ثبتت البينة ثم بعد ذلك قال أحلفوه لا ينظر إليه، لأن لدينا الآن أمران: بينة ويمين، واليمين ليست أمرا متيقنا بخلاف البينة، فإن البينة هي التي يبدأ بها، فإذا حضرت البينة فلا يلتفت إلى اليمين إلا إذا تعذرت البينة، فحينئذ يرجع إلى اليمين. قال: لم يحلف لأن في ذلك طعنا في البينة. يعني لو أن البينة وجدت وطلب من المدعى عليه أن يحلف لكان في ذلك طعنا وتنقيصا للبينة، لأنها قد حضرت والبينة يحكم بها، فكيف يرجع إلى اليمين مع وجود البينة، واليمين لا يلجأ إليها إلا عند تعذر البينة. قال: وإن قال قضيته أو أبرأني منه أو أحلته به، يعني قضيته الدين الحق، قد يكون دينا وقد يكون ثمن سلعة، أو يقول أبرأني أو يقول أحلته على ملي، لأن إضاء الإحالة قد يحيله على مماطل فلا يؤديه الحق. إذن لو قال قضيته الحق أو أبرأني منه، بمعنى أنه أسقط الحق عني، أو أنني أحلته على رجل ملي فانتقل إليه أي تحول إليه، فهذه أيضا قضية جديدة، كيف يكون ذلك؟ لابد من إثبات. قال: وإن قال قضيته أو أبرأني منه أو أحلته به فأنكر المدعي فسأل إحلافه أحلف له. في هذه الحالة يحلف، لأنه ادعى أنه قضاه الحق، يقول: نعم أنا لا أنكر أن لك عندي حق، وأن ذلك الحق هو ثمن كذا، أو أنه قرض أو غير ذلك من الأمور، أنا أعترف بذلك بين يدي القاضي، ولكنني قضيت كذلك الحق. أو يقول: أنت أسقطته عني وأبرأتني منه، أو أنني أحلفك بذلك الحق وأنك أخذت. هل يرجع أيضا المؤلف ما شار هنا إلى أنها لو كانت حالة هل يرجع إلى من ادعى أنه أحال عليه ويسأل؟ هذه أيضا داخلة في الأمر. قال: أحلف له لأن ذلك ليس بتكذيب للبينة. قال رحمه الله: لأنه ليس تكذيب للبينة، تكذيب الله، لأنه انتقل إلى مسألة أخرى، البينة موجودة، قال البينة حقيقة، ولا أطعن في الشهود ولا أجرح فيهم، لكنني قد أديت كذلك الحق، إذن قد برئت ذمتي منه، فما المخرج هنا؟ هو أن يطلب منه اليمين. قال الإمام: فإن كانت البينة غير عادلة. فإن كانت البينة غير عادلة، هل هناك بينة عادلة وبينة غير عادلة؟ نعم، لأن البينة في الأصل أنها تقوم على الشهود، والشهود ربما كانوا عدولا فهذه بينة عادلة، وقد يكونون فساقا فتكون غير عادلة، وقد يكونون شهودا في الباطن في الظاهر ولم يجرب ذلك الشخص كما مر بنا في أثر عمر، فهذه شهادة في الحقيقة لا يقال عنها بأنها عادلة ولا بأنها ماذا فاسقة أو شهادة غير عادلة، وإنما يتثبت منها. قال: فإن كانت البينة غير عادلة، قال له الحاكم: ما معنى غير عادلة؟ يعني يكون الشهود مجروح فيهم. فإن كانت البينة غير عادلة، قال له الحاكم: زدني شهودا. يعني ائتني بشهود، كما ترون في قصة عمر عندما قال: من يشهد لك؟ قال: أنا. ثم سأله هل سافر معه، وأن السفر هو محك الرجال، وهو يبين جوهرهم ويكشف عن خباياهم أيضا، ويوضح ويصف أخلاقهم وصفا دقيقا، أو عاملته بالدينار والدرهم، أو أنك جاورته مجاورة قريبة بحيث تعرف مدخله ومخرجه وكيف يقضي وقته؟ فقال: لا. قال: إذن أنت لا تعرفه. قال: زدني شهودا. قال رحمه الله: فإن قال المدعي: لي بينة غائبة. يعني لي بينة غائبة، يعني غير حاضرة، يعني لي شهود ولكنهم في سفر أو في مكان بعيد يحتاج إحضارهم إلى وقت من الأوقات، فهل يحكم؟ نعم. فإن قال المدعي: لي بينة غائبة، فأحلف المدعى عليه. أحلف لأن الغائبة كالمعدومة. لماذا يحلف والبينة موجودة؟ العلماء قالوا: لأن البينة وإن وجدت فهي غائبة، فنزلوها منزلة ماذا؟ غير الموجودة. لماذا؟ قالوا: لأنه يحتمل أن يصل إلى الشهود، ويحتمل أن لا يصل إليهم، قد يجدهم وقد لا يجدهم، إذا ليست أمرا متيقنا ويستحلف. لكن النتيجة بعد أن يستحلف ثم يأتي بعد ذلك المدعي بالبينة، فما الحكم؟ هذا هو المسألة المهمة التي أجمع الفقهاء عليها، وأعني الأئمة الأربعة. قال: فإن قال المدعي: لي بينة غائبة، فأحلف المدعى عليه. أحلف لأن الغائبة كالمعدوم. طيب، هل عندما أحلف قطع الجهيز قول كل خطيب، بمعنى لا مجال لن يأتي بالبينة وأن يثبت دعواه، أو أن الأمر مفتوح والمجال واسع بأن يعود ويقدم البينة ويثبت له الحق؟ هذا هو الذي يلي هذا وهو المهم. قال: أحلف لأن الغائبة كالمعدومة لتعذر إقامتها. قال: ومتى حضرت بينته. ومتى حضرت، ننتبه لهذا، بينته يعني بينة المدعي، ومتى جاء المدعي ببينته. بينته الضمير يعود إلى من؟ إلى المدعي الذي قال أولا إنها غائبة وقد أحضرها الآن، فهل يعيد القاضي النظر في الحكم أو أنه يقول قد نفذ وانتهى؟ قال: ومتى حضرت بينته وطلب سماعها وجب سماعها. وطلب سماعها يعني طلب من القاضي أن تسمع بينته، أي أن يتكلم الشهود وينطق بالشهادة، فإنه سيئ، وهذا محل اتفاق بين الأئمة الأربعة. إذا رأيتم هنا لأهمية هذه المسألة، وهذه المسألة قد ترون مسألة فرعية، هي ليست مسألة فرعية، هي من المسائل الكبرى. لماذا؟ لأنها نتيجة أن هذا الإنسان طلبت منه الشهادة البينة وقال هي غائبة، وطلب أن يحلف المدعى عليه وحلف. المدعى عليه يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا، فإذا جاءت البينة بعد ذلك وأحضرها وكان الشهود عدولا، فيبقى عندنا موازنة بين هذه الشهادة العادلة وبين اليمين، أيهما الذي هو محل شك؟ اليمين. ولذلك سينقل لنا مقالة عمر رضي الله تعالى عنه التي اعتبرها الفقهاء بمثابة قاعدة فقهية. نعم، هو ما حكم أصلا، هو ما حكم، هو حكم ولكنه ما نفذ اليمين، هو ما حكم، وحتى لو قدر أن القاضي نفذ اليمين يرجع وينقضه، كما لو تبين أن الشهود في الساقة أو أنهم شهود زور. وليمنعن قضاء قضيته اليوم أن ترى الحق فيه غدا أن ترجع إلى الحق، في خطاب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى. هذه مسألة متفق عليها بين الأئمة، ليس بينهم فيها خلاف. نعم. قال: ومتى حضرت بينته وطلب سماعها وجب سماعها والحكم بها. قال المؤلف: وجب سماعها لعدم وجود خلاف فيها. نعم. والحكم بها. والحكم بها، ولا ينظر إلى ما مضى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: البينة على المدعي واليمين على ما. ثم قال في قصة الحضرمي والكندي: شاهداك أو يمينه، يعني أولا شاهداك البينة، فإن لم يكن فيمينه، وليس وراء ذلك من شيء. قال: لما روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: البينة العادلة أحق من اليمين العادلة. هذه قاعدة: اليمين العادلة مقدمة البينة العادلة مقدمة على اليمين الفاجرة. البينة العادلة مقدمة على اليمين الفاجرة. لماذا سماها فاجرة؟ لأنه ما دام قد حضر الشهود وشهدوا بعدم بما يخالف اليمين تبين أنها يمين فاجرة. وتذكرون الذي مر بنا في البارحة قصة الحضرمي والكندي. الكندي كان مفتريا ومستوليا على الأرض وزرعها، ولذلك مجرد أن ألقى يمينه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، أو أعرض في رواية أخرى كلها في مسلم، فإن الله تعالى يعرض عنه. فإذا غضب الله تعالى عليه أو أعرض عنه سبحانه وتعالى فمن سيكون معه؟ ليس له إلا الذل والخذلان والهوان. قال عن عمر رضي الله عنه أنه قال: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. قال رحمه الله تعالى: ولأن البينة كالإقرار. قال: ثم يجب الحكم. ثم ولأن البينة كالإقرار ثم، يعني هكذا أو كذا. نعم. ولأن البينة كالإقرار ثم. أليس عندك؟ ثم يجب الحكم بالإقرار بعد اليمين. فنحن نجد ماذا؟ أنه لو حلف إنسان بأنه ليس له حق، ليس لفلان عنده حق، ثم إنه استيقظ ضميره وخشي الله تعالى وخشي ذلك الموقف العظيم الذي تضع فيه كل ماذا؟ حامل ما في بطنها، يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، حينئذ تذكر ذلك اليوم ووقوفه بين يدي الله، فقال: لا شك أن الاعتراف بالدنيا والإقرار بالحق هو أسهل علي وأهون من أن قال الله تعالى وأنا كاذب، فحينئذ نرجع إلى إقراره ونلغي يمينه لأنها كاذبة. قال رحمه الله تعالى: ولأن البينة كالإقرار ثم يجب الحكم بالإقرار بعد اليمين، كذلك البينة. كذلك البينة، يعني إذا وجدت بعد اليمين يحكم بها، لأنه أصلا ما رجع إلى اليمين ولا لجئ إليها إلا لتعذر البينة، وحينئذ نقدم البينة على ماذا؟ على اليمين. قال رحمه الله تعالى: وإن قال: لي بينة حاضرة ولكني أريد يمينه. انظروا، قال: أنا لي بينة حاضرة لكنني أنا أكتفي بيمينه، ولكني أريد يمينه ثم أقيم بينتي. هنا لا اختلف الحكم. نعم. قال: وإن قال: لي بينة حاضرة ولكني أريد يمينه ثم أقيم بينتي، لم يستحلف. لم يلتفت إلى كلامه هنا، لأنه هذا كلام غير مقبول. أنا عندي بينة ولكنني أريد يمينه ثم بعد ذلك ماذا آتي بالبينة. أصلا البينة إذا وجدت لا ينظر إلى اليمين، فهذا كلام لا يعبأ به ويعتبره العلماء من عبث القول. قال: لم يستحلف لأنه أمكن فصل الخصوبة بالبينة وحدها، فلم يشرع معها غيرها كما لو أقامها. قال رحمه الله: وإن قال أحلفوه ولا أقيم بينتي. هنا الصورة اختلفت، هو قال أحلفوه، أنا ما عندي استعداد أقيم بينة، لا أبحث عن بينة ولا كذا، أنا أكتفي بيمينه. هنا المسألة اختلفت. قال: لأن له في قال وإن قال أحلفوه وإلا أحلفوه ولا أحلفوه ولا أقيم بينتي حلف، لأن له في هذا غرضا، وهو أن يخاف فيقر. يعني هذا الذي قال أحلفوه ولا أقيم بينتي، هذا له غرض، يقول العلماء هكذا قالوا. قال: والعلة في ذلك أنه يريد أن هذا الإنسان لا يخلو من أمرين، إما أن يكون رجلا يخاف الله سبحانه وتعالى وعنده شيء من الورع، وإلا لو كان عنده الورع كله لما أقدم، ربما يحيى ضميره، فإذا طلبت منه اليمين يستيقظ ضميره، وحينئذ يعود إليه إيمانه فيخشى الله تعالى، فحينئذ يتوقف عن اليمين، حينئذ يثبت الحق في هذه الحالة، لأنه يكون نكل فيقضى بالحق للمدعي، ويكون ارتاح وأراح، ما احتاج إلى أن يذهب وأن يأتي بشهود وتطلب تزكيتهم وعدالتهم، هذا كله قد انتهى. قال: حلف لأن له في هذا غرضا، وهو أن يخاف فيقر فيثبت الحكم بإقراره، وهو أسهل من إثباته بالبينة. قال: فإذا حلف، فإذا حلف، فإذا حلف، فهل يمكن المدعي من إقامة البينة؟ على وجهين. على هناك من قاسوا على الأولى أن له أن يقيم، إذا أقام البينة يحكم بها، لأن البينة هي الأصل، وبعضهم قال له أصلا ألغى البينة، وحينئذ يكتفى باليمين. قال: فإذا حلف، فهل يمكن المدعي من إقامة البينة؟ على وجهين. قال رحمه الله: وإن قال ما لي بينة. انتبهوا أيها الإخوة، فرق بين أن يقول ما لي بينة وبين أن يقول لا أعلم لي بينة. هنا الاختلاف في المفهوم اللغوي، يعني هنا العبارة تختلف، لما تقول ما لي هذا الشيء، ليس عندي هذا الشيء، معنى هذا أنك نفيته نفيا قاطعا، ولما تقول لا علم لي بالشيء أو لا أعلم ذلك الشيء، تكون أنت لا تعلمه، ولكن قد يكون غيرك يعلمه، ربما تكون الشهادة عند غيرك. ولذا جاء قوله عليه الصلاة والسلام: خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. تكون عنده شهادة ولا يعلم بها صاحب الحق، وجاء الوقت لأن يصدع بتلك الشهادة حتى لا يضيع فيه حق المؤمن، فإن واجبه أن يقولها. وعكسه شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، يكون خلافا بين ابن وأبنائه، أو بين أسرتين، أو بين ذلك، تكون شهادته هذه على أحد الطرفين، تزيد ذلك فرقة واختلافا وتباعدا، فمن الخير أن يسكت على ذلك، فيعتبر هذا من نوع الصلح الذي يجوز أن يكذب فيه، لأن الذي يريد أن يصلح بين اثنين أبيح له أن يكذب، لأن الصلح يجوز، لأن الكذب يجوز في واحد من أمور ثلاثة: الزوج على امرأته، لأن النساء ناقصات عقل ودين ولك أن تعرض في ذلك، وفي المعاريض مندوحة على الكذب، وكذلك في الحرب، فإن الحرب خدعة، وقد استخدم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الصلح بين الاثنين، يعني رجلان صالحان اختلف، فيأتي يقول: يا فلان لماذا تختلف؟ أنا كنت معه البارحة أو قبل قليل، وهو يذكرك بخير، ويذكر سيرتك، ويذكر تلك الجلسات الطيبة وذاك الحوار المهم، ويبدأ يتكلم ويذهب إلى الآخر، ويفعل ذلك معه إلى أن يقرب بين القلوب، وحينئذ تعود المودة والمحبة، فهذا كذب كانت نتيجته إحقاق حق. طيب هو هذا، هو قال لا علم لي بها، يعني أنت تقول لا علم لي، لا أعلم لي بينة. هنا لما يقول ما لي بينة نفاها، لا يرجعوا لي، لأنه معنى هذا قال العلماء يعني أنت الآن تتكلم، هذا لو كان عميا، هذا لو كان عميا ربما القاضي ينظر في أمره، أما إذا كان متعلما فلا فرق بين أن يقول ما لي بينة نفى نفيا قاطعا، يعني لا يوجد لي بينة لا من قريب ولا بعيد، وبين أن يقول لا أعلم، ربما أنه نسي وقد يكون غير ذلك، ولذلك سترون المثال سيبين ذلك. قال وإن قال ما لي بينة ثم جاء ببينته، ثم جاء ببينته لم تسمع لأنه أكذبها بإنكاره. وحينئذ يشك في أمره، السبب أنه متهم هنا، يعني السبب هنا أنه متهم لأنه نفى وجود بينة ثم يأتي ببينة، هو متهم، ربما راجع نفسه فأراد أن يحتال فاتفق مع أشخاص فجاء بهم، وما أكثر شهود الزور وما أكثر الذين يشهدوا، بخاصة في هذا الزمان في أمور يرون أن الكذب فيها واضحا. قال لم تسمع لأنه أكذبها بإنكاره. قال رحمه الله وإن قال ما أعلم لي بينة، إن قال ما أعلم أو لا أعلم لي بينة يختلف الأمر، فهنا نفى العلم ولم ينفي وجود البينة. قال وإن قال ما أعلم لي بينة، قد يكون أبوه يعلم أو أخوه أو جاره أو صديقه وهو لا يعلم ذلك، إما أنه نسي أو لا يعلم وجود بينة على هذا، فربما يكون له أرض فيقول أنا لا أعلم لي بينة، فيأتي إليه الشيخ يقول كيف نحن حضرنا هذه وأنها هذه اشتراها أبوك من فلان وأنت ورثتها ونحن ذلك، فيوضحون له فتثبت البينة في هذه الحالة. قال وإن قال ما أعلم لي بينة ثم أقام بينة، أو قال شاهدان نحن نشهد لك، أو جاءه شخصان علم بالقضية ما كان، فجاء إليه وقال يا فلان نحن شاهدنا هذه القضية ونعلم أن هذا ملكك وأن هذا كان حق لأبيك فعلا، وذاك كقصة الكندي أمسك بهذا الأرض وزرعه وقال أنا هذه ملكي وفي يدي، أو قال شاهدان نحن نشهد لك فقال هذان بينتي سمعت لأنه لم يكذب بينته. قال رحمه الله وإن قال ما أريد أن تشهدا لي وأريد يمينه، تكون كالصورة التي مضت قبل قليل. نعم حلف لما ذكرناه. قال وإن قال لي بينة وأريد ملازمة خصمي أو حبسه حتى أقيم، يعني يريد أن ألازمه كالظل أينما يتجه أتجه معه، يعني أينما يذهب أذهب معه، أنا أتابعه ما أفلته حتى لا يفر، أو احبسوه لي ضعوه حتى أتي بالبينة. قال وإن قال لي بينة وأريد ملازمة خصمي أو حبسه حتى أقيمها لم يكن له ذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أمرين ونفى ما سواهما، فقال شاهداك يعني البينة أو يمينه، ولم يقف عند هذا الحد، قال ليس لك غير ذلك. قال العلماء ومما يدخل في النفي ألا يسجنه، ألا يطالب بسجنه، ألا يطالب بإيقافه، ألا يرابط معه يتبعه كظله، لا، إذن إما أن تأتي بالبينة أو اليمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وترى هذه المسألة ليست محل اتفاق، يعني فيها خلاف في غير المذهب. نعم. قال رحمه الله فصل، فإذا وقال وإذا شهد شاهدان فلم يعلم خصمه أن له جرحهما، يعني الخصم يكون جاهل، يعني قام فشخص فدع حقا على شخص ثم قام هذا الشخص وقال ائت بشهودك، أو طلب القاضي الشهود ثم أحضر الشهود. هذا المدعى عليه قد لا يعلم بأن له أن يجرحهما، قد يكون يعلم أنهما غير عدلين ولكنه لا يعرف أن من حقه أن يطعن في شهادتهما، فحينئذ ينبهه القاضي يقول أيها الأخ هذان شاهدان ويشهدان بأن ما ادعاه فلان عليك بأنه حق، فما رأيك فيهما، ما تقول فيهما؟ حينئذ يلقنه الأمر. فلم يعلم خصمه أن له جرحهما، قال له الحاكم قد أطردتك جرحهما. لا، قد أطردتك ولا اطرد؟ قد اطرد جرحهما. نعم، يعني اطرد بمعنى جرى. قد اطرد لك جرحهما. أصله قضية اطرد أيها الإخوة تتابع، تقول شيء مضطرد يعني معروف، وهذا يمر كثيرا بخاصة عند الأصوليين، ولذلك يقولون اطرد الماء بمعنى تتابع، يعني يمشي الماء وراء شيء. فهنا المراد أن لك اطرد، يعني لك بمعنى جرى وحق وجاز لك الجرح والمتابعة أيضا. قد اطرد لك جرحهما. قال وإن كان يعلم فله أن يقول له ذلك. وإن كان يعلم، أي المدعى عليه، أن له أن يجرح إن كان عنده الشاهدين، فالقاضي حينئذ بالخيار، له أن يقول له ما رأيك وله أن يسكت. قال فإن سأل خصمه الإنظار ليجرحهما أنظر ثلاثا. حق له، يعني لو قال أنا غير مقتنع بالشاهدين ولدي أقدح فيهما فأعطني مهلة حتى أرجع وأسأل عنهما وأتحرى وأسأل من يسير معهما ويتابعهما ويتعامل، فيعطى ذلك الشيء. ولكن هل يعطى على الإطلاق؟ لا، يعطى مدة معروفة، غالبا عند الفقهاء 3 أيام، لأن 3 معتبرة في كثير من الأحكام. قال فإن سأل خصمه الإنظار ليجرحهما أنظر ثلاثا، لما روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال في كتابه. هل ترون أيها الإخوة في باب القضاء كثرة ما يتردد عن الأحكام والآراء التي نسبت إلى عمر؟ وعمر رضي الله تعالى عنه كان يفتي بنفسه وكان يتوسع في ذلك، وكان أيضا ولاته يرسلون إليه ويسألونه أيضا عن الحكم، ومن هنا ترون أنه يكثر النقل عنه في هذا المجال. قال لما روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال في كتابه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه واجعل لمن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهي إليه. واجعل لمن ادعى حقا غائبا، يعني له حق. ما معنى حقا غائبا؟ يعني لا يوجد عنده بينة، البينة غائبة، أو ربما أن الذين يجرحون في البينة موجودة لكن الذين يجرحون فيها غير موجودين وهو يعرفهم. فاجعل يعني راعي الغيبة بالنسبة لصاحب للمدعى عليه أو حتى المدعي. قال واجعل لمن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهي إليه. أمدا يعني عمر رضي الله تعالى قال لا تطلق ذلك الأمر، فاجعل أمدا. عمر ما حدد ذلك، ولكن الفقهاء رحمهم الله تعالى نظروا إلى 3 أيام، فهي معتبرة في أحكام كثيرة في الفقه الإسلامي. فإن أحضر بينة أخذت له حقه. فإن أحضر البينة بعد أن أمهلته وأعطيته الفرصة التي يتمكن فيها من إحضار البينة فأدي إليه حقه، أي عليك أن تحكم له بالحق لأنه جاء بالبينة. وإلا استحللت القضية عليه. وإلا حكمت بالقضية وجعلتها حلالا لخصمه لأنه ما استطاع أن يأتي بما يثبت ما يدعي، فتقضي بها وقضاؤك يكون حقا لا يكون باطلا، لأنه تعذر أن يأتي المدعي بما يثبت دعواه فبقينا على البراءة الأصلية، وهو أن الأصل عدم وجود الحق على الطرف الآخر، فأنت بحكمك للطرف الآخر تكون قد استحللت ذلك، أي أعطيته حقا حلالا. قال: وإلا استحللت القضية عليه فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى. فإنه أنفى للشك، أبعد للشك وأجلى للعمى. ما معنى أيضا أجلى للعمى؟ يعني زوال ما خفي، يعني وأجلى للعمى يعني أن يزول ما خفي من الأمر، وليس مراده بالعمى الذي هو ذهب الإبصار، لا، وإنما مراده العمى الذي هو يزيل ما خفي. وليس أيها الإخوة العمى في الحقيقة هو عمى البصر، وإنما هو عمى القلب، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فكم من أعمى وهبه الله تعالى صلاحا وتقا وورعا وزهدا في هذه الحياة الدنيا وإقبالا على الآخرة وسيرا في طريق الصالحين ودعوة إلى منهج الكتاب والسنة، وكم من أناس أعطاهم الله تعالى بصرا حادا ولكنهم استخدموا ذلك في معصية الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن قال لي بينة بالقضاء أو الإبراء. وإن قال لي بينة بالقضاء أو الإبراء، ليس مراده بالقضاء يعني في ديوان القضاء، لا، يعني بالقضاء بأنني قضيته، أو بالإبرة بأنه أبرأني، يعني عندي بينة تثبت أنني قضيته حقا، أو عندي بينة تثبت أنه أبرأني، تنازل عن ذلك الحق وأسقطه عني، يقال له ائت بذلك. قال: وإن قال لي بينة بالقضاء أو الإبراء أمهل ثلاثة، فإن لم يأت بها حلف المدعي على نفي ذلك وقضي له. حلف المدعي على نفي ذلك وقضي له، لأنه ادعى دعوى أنه قضى أو أبرأه ولم يأتي بما يثبته، إذن نرجع ماذا إلى المدعي ونقول: أتحلف أنه ما قضى كذلك الشيء وأنك لم تتنازل عنه؟ فيحلف بالله سبحانه وتعالى. وتعلمون أيضا بأن القاضي إذا جاء المدعي أو المدعى عليه ليحلف يذكره بأيام الله ويخوفه، وبأن هذه مسؤولية، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يتلو عليه هذه الآية ويذكره ويخوفه، وأنه لا يظن بأنه إذا حلف فإن هذه مسألة يمر عليها الأيام وتنسى، هناك كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فيقف بين يديه الله، ومن الحكم في ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهل يستطيع أن يفر من ذلك الموقف؟ لا. إذن هنا يذكره ويخاف. وترون وتذكرون قصة ماذا التي رواها أبو حنيفة رحمه الله تعالى في قصة الذي جاء بشاهدي زور أو شاهد. قال رحمه الله تعالى: وله ملازمته إلى أن يقيم بينة بالجرح أو القضاء. لأن هنا هذا جاء بالشهود، وذاك ادعى بأن عنده ما يجرح، فقالوا في هذه الحالة يجوز أن يلازم، لأن الشهادة ثابتة، بس مجرد يعني الشهادة موجودة، لكن يحتاج إلى عدم وجود من يجرح فيها. قال: وله ملازمته إلى أن يقيم بينة بالجرح أو القضاء، لأن الحق قد ثبت في الظاهر. ثبت في الظاهر بشهادة الشهيدين، لكن هو جرحهما، فنقول له ائت ما يثبت الجرح، لأنها ليست مجرد دعوة، مجرد أن نقول هؤلاء غير صالح، هذا فاسق، هذا أنا أعرفه، هذا لا يكفي، أنا رأيته في كذا، لا، أنت متهم لأنه سيقضى عليك، ائت بشاهدي عدل يجرحان فيه بحيث تقابل هذه تلك، فيقدم الجرح على ماذا؟ على التعديل. قال رحمه الله: وإن شهد شاهدان ولم تثبت عدالتهما في الباطن، فسأل المدعي حبس الخصم إلى أن يسأل عن عدالة الشهود حبس. لماذا؟ لأن هذه فيه أمر يعني متعلق بمصلحة يختلف عن الصورة الأولى. قال لأن الظاهر العدالة ولأن الظاهر العدالة يعني الظاهر عدالة الشاهدين لأن الظاهر العدالة وعدم الفسق. قال ويحتمل ألا يحبس لأنه مر بنا تذكرون أن من العلماء من يكتفي بمجرد الإسلام، يعني بعضهم لا يشترط أن تبحث ما دام يحمل اسم الإسلام يكفي، والأصل في المسلم العدل. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه يقول المؤمنون عدول بعضهم على بعض. وقصة الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أنه رأى الهلال فقال له عليه الصلاة والسلام تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال لا. قال وتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام. قالوا ولم يسأل عن عدالة، لكننا هناك أجبنا عندما تعرضنا وقلنا هذا صحابي، والصحابة الأصل فيهم العدالة، لأن الله تعالى زكاهم وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تزكية فوق تزكية الله سبحانه وتعالى وتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الذين يقدحون أو يذمون فأولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال ويحتمل أن لا يحبس لأن الأصل براءة ذمته. قال وإن شهد له واحد فسأل حبسه حتى يقيم له شاهدا آخر ففيه وجهان، أحدهما يحبس كما لو جهل عدالة الشهود، والثاني لا يحبس لأن البينة لم تتم. بعضهم يقول يحبس الذين قالوا لماذا؟ قال لأن وجود الشاهد إذا حلف معه يكفي ذلك، كما سيأتي الحديث عنها يعني لا نسبقها، يعني لأنه إذا وجد شاهد مع اليمين يقرر الحكم خلافا لأبي حنيفة. لكن القول الآخر يقول الشهادة غير تامة ناقصة تحتاج إلى شاهد آخر، وهذا هو الأصل، وأصلا لا يرجع إلى اليمين إلا عند تعذر ماذا؟ الشاهد الآخر، وهنا لم يتعذر. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وأعلم وإن علم الحاكم الحال لم يجوز أن يحكم بعلمه في حاله. وإن علم الحاكم الحال، ما معنى علم؟ الحاكم القاضي يعلم بهذه القضية، يعلم أن الحق لهذا وأن هذا على الباطل، يعلم أن المدعي على حق أو أنه على باطل. وسيذكر المؤلف هذه مسألة اختلف في هذه من المسائل الكبرى في الفقه، هل عنوانها هل للحاكم أن يحكم بعلمه أو هل للقاضي أن يقضي بعلمه؟ أيضا هذه تصل أن تكون قاعدة، فأنا بدأت أشير إلى القواعد من باب ماذا إعطاء رأسات. إذن هل للقاضي أن يحكم بعلمه أو لا؟ هو يعلم ذلك الشيء ويراه تماما، فهل له أن يحكم بعلمه كما أن له أن يزكي الشهود وله أن يجرحهم؟ هذا أمر متفق عليه، لكن هنا هل له ذلك؟ المسألة فيها خلاف انقسم فيها العلماء إلى أقسام، هي قسمان في الحقيقة، لكن أبو حنيفة يعني فرع عن القول الثاني قولا خاصا به. القول الأول أنه لا يحكم بعلمه، وهو ظاهر مذهب الحنابلة الذي سيقدم به المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أيضا قول الإمام مالك وقول للإمام الشافعي. إذن القول الأول أن القاضي لا يحكم بعلمه، لماذا؟ هذا قول من؟ هو قول مالك، لأن قوله واحد، ظاهر المذهب عند الإمام أحمد قول للإمام الشافعي في الجديد أيضا، يعني له قولان في الجديد. هؤلاء قالوا لا يحكم بعلمه، دليلهم أنا أذكر هذا الدليل لأن المؤلف لم يعرض له، هو الحديث المتفق عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا بشر، إذن هو مثلنا عبد، سبحان الذي أسرى بعبده، فلا ينبغي أن يرفع عن مكانته عن مكانة العبودية، ولكن ينبغي أن ينزل المنزلة اللائقة به. فلا ينبغي أن نفرط فيه أن نكون بين طرفي الإفراط أو التفريط، فهناك من يغلو به فيرفع إلى درجة الألوهية، وهذا لا يجوز، لأن هذا حق لله تعالى فلا ينبغي. ولا من ينزل به عما كانته عليه الصلاة والسلام، فهو رسول الله سبحانه وتعالى، والله فضله على الأمم كافة بل على سائر الأنبياء. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر. إذن أثبت البشر أنه كغيره من الناس، لكن فضله الله تعالى بالرسالة. وإنكم تختصمون إلي، يعني تأتون إلي لماذا تختصموا في قضية من القضايا، ولعل بعضكم يكون ماذا ألحن بحجتي من الآخر، يعني عنده فصاحة وحسن منطق. الناس يتفاوتون، تجد أن بعض الناس عنده عي لا يستطيع أن يعبر عنه بنفسه، قد يكون معه الحق ولكنه يجمع بين كونه عيا لا يحسن العبارات، وربما أيضا يعلوه الخوف ويرتعد فلا يستطيع أن يعبر فيضيع حقه، ويأتي الآخر صاحب الباطل فتجده فصيحا متكلما جريئا، يعني يستطيع أن يأتي بأشياء ربما تراها خيالا ويقرب الأمور. فلعل أحدكم بعضكم يكون ألحن بحجته من الآخر، فأقضي هنا الشاهد على نحو مما أسمع. انظروا ما قال: على نحو مما أعلم، قال: على نحو مما أسمع. فهذا أقوى دليل للفريق ما له، والآخر لهم أدلة أيضا. الفريق الثاني وهو أنه يحكم بعلمه، القول الآخر أنه يحكم بعلمه، وهذا قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة. لماذا ذكرنا أبي يوسف اليوم؟ لأنه انفرد عن إمامه، وهو القول الثاني للإمام الشافعي، وهي الرواية الأخرى في مذهب أحمد. إذن القول الثاني أنه يحكم، أي أن القاضي يحكم بما علم، ولا فرق بين أن يكون علمه بالأمر قبل الولاية أو بعد الولاية، إذا حتى نخرج رأي أبي حنيفة في هذه المسألة. هذا قول من؟ قول أبي يوسف، وهو رواية للإمامين، وهو قول للإمام الشافعي ورواية للإمام أحمد. وهذا المؤلف سيذكر أدلته وبعض أدلته ونضيف الباقي. القول الثالث وهو قول أبي حنيفة رحمه الله أنه فرق بين حقوق الله تعالى وبين حقوق الآدميين، فقال: إن كان الحق لله سبحانه وتعالى فلا يحكم بعلمه. لماذا؟ قال: لأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، مجرد أن تتوب يعفو الله سبحانه وتعالى عنك، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذن ما كان في من حق من حقوق الله تعالى فهو مبني على المسامحة، إذن في هذه الحالة يحكم بعلمه، إذن لا يحكم في هذه المسألة بعلمه لأنها مبنية على المسامحة. أما إذا كان في حقوق الآدميين فإنه يحكم بعلمه لأنها مبنية على التشديد. ثم جاء في حقوق الآدميين ففرع إلى فرعين، فقال: ما علمه قبل الولاية لا يحكم به، لأنه بمثابة ما لو سمع شهودا قبل الولاية لا أثر لذلك، وبين أن يكون علم ذلك وهو قاض وحاكم فإنه يحكم به لأن ذلك بمنزلة الشهادة. إذن بإيجاز القول الأول أنه لا يحكم بعلمه مطلقا مالك، وقول للشافعي ورواية للإمام أحمد. القول الثاني أنه يحكم بعلمه مطلقا، لا فرق بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، أبو يوسف، قول الإمام الشافعي، رواية للإمام أحمد. القول الثالث التفريق بين أن تكون الحقوق من حقوق الله تعالى فتبنى على المسامحة، فلا يحكم بعلمه، يترك الأمور وتسير، والله سبحانه وتعالى يعفو عن الكثير. وإن كان الأمر متعلقا بآدمي فلا ينبغي له أن يكتم ذلك، وعليه أن يحكم بعلمه. هذه آراء العلماء، المؤلف سيذكر أدلة أيضا قد نحتاج إلى. أبو حنيفة ليس عنده أدلة إلا الذي ذكرت لكم أنه بنى قاس ذلك على الشهادة، هذه مسألة فرع عن هذه. الأخ يسأل سؤال جيد، يقول الآن مثلا جاء شهود عدلوا والعالم والقاضي يعلم أنه أنهم فساق لأنه ربما وقف على أمور، في هذه الحالة هل يقبل أو لا؟ نحن جاءنا نص بأن القاضي له بالنسبة للشهادة أن يجرح وله أن يعدل، هذه ليس فيها خلاف، هذه مسلمة. ولذلك من حجة الذين قالوا بأنه يحكم بعلمه قالوا أنتم تقولون بأن له أن يعدل وله أن يجرح، يقبل الشهود وله ألا يقبله، إذن فلماذا تقولون لا يحكم بعلمه؟ هذه لا يختلف، ما دام أنهم فساق فله أن يردهم ويقول ائت بغيرهم، لأنه الأصل في الفاسق غير المؤتمن على دين ألا يؤتمن، هذه مسألة ليس فيها خلاف. نعم. قال وإن علم الحاكم الحالة لم يجز أن يحكم بعلمه في حد ولا غيره في ظاهر المذهب. شوف، قال في حد ولا غيره في ظاهر المذهب، لما روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه تداعى عنده رجلان فقال له أحدهما أنت شاهدي، يعني حصلت خصومة بين شخصين، فعمر رضي الله تعالى عنه طلب الشهود فقال أحد أنت شاهدي، أنت رأيت هذه القضية، فانظر إلى ما قاله عمر رضي الله تعالى عنه، فقال رضي الله عنه إن شئتما شهدت ولم أحكم أو أحكم ولا أشهد. بس الذين قالوا لا يحكم بعلمه أجابوا عن هذه وقالوا هذا لم يكن حكما قضائيا، وإنما رجعوا إليه ليفتيهما في الأمر. وأيضا سيأتي الحديث، حديث هند عندما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم لها عندما قالت إن أبا سفيان رجل شقي لا يعطيني ما يكفيني ولدي بالمعروف، قال خذي ما يكفيك ولدك، فما طلب أبا سفيان ولا أحضره ولا شهود، اقتصر على ما يعرفه من أن أبا سفيان معروف بالشح والإمساك فقضى لها. قال وقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، هذا حقيقة من أصرح الأدلة الذي لا يمكن أن يعترض عليه. نعم. قال لو رأيت رجلا على حد لم أحده، يقول أبو بكر رضي الله، لو رأيت رجلا يرتكب حدا لا أقيم عليه الحد إلا بالشهود كما تعلمون، يعني لو حضر الشهود نعم، لكن مجرد أنني رأيت رجلا على حد أتي به وأقيم عليه الحد لا. وقبل ذلك أيها الإخوة، هذا هو منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بل حتى التابعون ساروا على منهجهم، كان أحدهم يمشي يغض الطرف فتجد أنه دائما ينظر إلى موضع مشيته وسيره، فلا يلتفت يمينا ولا يسارا خشية أن يقع نظره على زلة صدرت من مؤمن فيراها، لأنهم يعتبرون أن المؤمنين عدول، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يسرح نظره في أحوال الناس حتى لا يرى منهم ما لا يسر. وهذا دليل على أن هذا الدين هو دين الستر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فما بالكم أيها الإخوة في زمننا هذا من يقول رأيت فلانا في المكان الفلاني والمكان الفلاني يسكن فيه جماعة من نوع كذا، أو رأيته يسير مع فلان أو مع الشيخ الفلاني وهذا الشيخ الفلاني له منهج كذا، أو رأيته مثلا يفعل أمورا كلها مبنية على الظنون، وربما يكون الذي عرض له هو خير منه وأصلح ومع ذلك يتكلم. هذا أيها الإخوة من التساهل في ماذا؟ في حقوق الآخرين والتعرض لهم، وهذه من أخطر الأمور، والرسول صلى الله عليه وسلم اعتبرها منتنة. ولذلك في قصة الرجلين الذين خاض في رجل وصار مع رسول الله أين فلان انزل فكل من هذه الجيفة. قال كيف؟ قال لقد أكلتما ماذا؟ لحم صاحبكما بالنسبة للنميمة. والله تعالى يقول أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالنميمة لا يدخل الجنة قتات يعني نمام. والغيبة أيها الإخوة من أخطر الأمور، ولذلك المسلم دائما ينبغي أن يترفع عن الآخرين، ولو وجد من أخيه ما يشك فيه فعليه أن يحسن الظن. لعلكم رأيتم من دراستنا أن من أكثر الصحابة حزما وشدة وقوة هو عمر يعني في الحق، ومع ذلك يقول إذا بلغني أمر عن مسلم فإنني أحمله على 99 محملا حسنا ويحمله على 1 سيئ، يعني يبحث عن 99 محمل، يبحث عن مخارج ليصرف ذلك الأمر إليه. فلماذا أيها الإخوة لا نقتدي؟ أولا لا نسير وفق المنهج، منهج الكتاب والسنة، لا نتأثر بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك الصحابة رضوان الله تعالى الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه. فهذه من أخطر الأمور التي يقع فيها المسلمون، وأيضا هي موجودة بين طلاب العلم، وما أعظم بل يجب أن نترفع أيها الإخوة عن مثل تلك الأمور. وقد نتكلم بكلام يسير وهو عند الله عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ماذا لما قالت عائشة في وصف ما إنها قصيرة، قال قلت كلمة لو مزجت من ماء البحر لأنتن، مجرد أنها قالت قصيرة، ونحن نقول قصير وفيه وفيه وفيه وفيه، ونتكلم ونجرح وبخيل وفيه وفيه إلى آخر ذلك. إذن لكن فرق أيها الإخوة، قد الآن يدور في ذهن بعضنا، طيب ما هذه هند قالت إن أبا سفيان رجل شحيح يعني بخيل، والرسول ما أنكر عليه، هذه واقع. وفي مقام القضاء والحكم فلا بد أن يحكم في ذلك، لكن نتتبع هفوات المسلمين ونجرح في أعراضهم فهذا لا يجوز. قال وقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لو رأيته رجلا على حد لم أحده حتى تقوم البينة عندي. إذن هو لا يحكم به، رأى شاهد بنفسه وشاهد ويرتكب الذنب، ومع ذلك لما يحكم عليه ولا يذهب يتتبع. إذا اجتمع الناس في المجلس رأيت فلانا يفعل كذا، فما رأى؟ هل رأوه أحد؟ هل أبو بكر يعطينا رضي الله تعالى قاعدة مستقرة تلتقي مع روح الشريعة ولبها، أنني لو وقع نظري على مسلم يرتكب ذنبا حتى ولو كان ذلك الذنب حدا من حدود الله فأنا لا أقيم عليه ذلك الحد بحكم منصبي وأنني الخليفة، لا، ولكن أقيم عليه ذلك إذا ثبتت عندي البينة. قال ولأنه متهم في الحكم بعلمه فلم يجز. ولأن الإنسان أيها الإخوة إذا حكم بعلمه متهم، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام اتهموا الرأي، يعني الإنسان لا يكون دائما يعني يعتد برأيه وأن الحق معه، لا، فالإنسان عرضة لأن يخطئ. ولذلك اقرأوا سيرة السلف الصالح، ومنهم الأئمة الذين نجد الكثير يتعصبون لهم، هم يفرون ويحذرون من التعصب. قال ولأنه متهم في الحكم بعلمه فلم يجز كالحكم لولده. ولولده أو والده، نعم. قال الإمام رحمه الله وعنه رحمه الله. وعن الإمام أحمد، هنا يلتقي معه من تذكروا الشافعي في قول وأبو يوسف. قال وبهذا أيضا انظروا أبو يوسف أكبر أصحاب الإمام أحمد، وهو القاضي المشهور، قاضي من هارون الرشيد، وله مكانة عظيمة في الفقه الإسلامي، ومع ذلك خالف إمامه لأنه يرى أن الحق مع غير إمامه، وهذا ليس قدحا في الإمام. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رحمه الله يجوز له الحكم بعلمه سواء علمه في ولايته أو قبلها. لأن أنا أذكر لكم الذي لم يذكره المؤلف قصة أنا أذكرها في ذهني، أنتم تعلمون أبا سفيان رضي الله تعالى عنه أنه ما أسلم إلا متأخرا، وكان ممن يحب الاعتزاز والفخر وأن تكون له، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ولما أمر أيضا الجيش أن يمر هذه قبيلة فلان وقبيلة فلان يمرون من عنده، فجاء رجل من مخزوم يشكو إلى عمر رضي الله تعالى عنه، يعني يستعجيه كعبارات المؤلف، يعني يطلب من عمر وعمر هو الخليفة أن ينصفه من ماذا؟ أبي سفيان بن حرب. قال لأنه ظلمني. قال عمر إني لا أعلم الناس بذلك. عمر يعرفه، وقال ربما لعبت معه أو لعبنا مع بعض، يعني عمر يدرك ذلك وأنه مثلا يقع في الخطأ يتجاوز. ثم انظر إلى عمر رضي الله عنه، طلب أبا سفيان، هنا هذه حجة للذين يقولون يحكموا بعلمه، فأخذ بيده وانطلق إلى، فقال خذ هذا الحجر وضعه في هذا المكان. أبو سفيان بعفوانه وباعتبار قال أبدا والله لا أخذه. قال خذه، فأبى فعلاه بالدرة يعني بالعصا فضربه، فقام وأخذ الحجر ووضعه في مكانه. ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه اتجه إلى القبلة ورفع يديه وحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه وقال الحمد لله أنك لم تمتني حتى أذللت لي أبا سفيان بالإيمان، يعني جعلته يذل لي بالإيمان لأنه ما كان. وانظروا أيضا إلى ما حصل من أبي سفيان رضي الله عنه، رجع فرفع يديه وحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال الحمد لله أنك لم تمتني حتى جعلتني أذل لعمر في الإسلام. فهذا هو أيضا المؤمن أيها الإخوة، إذا تبين في الحق يرجع له. هذه قالوا دليل على أن عمر حكم بشيء قديم كان يعرفه، يعني حتى ليس في وقت ماذا؟ في وقت ما كان خليفة، لا قبل ذلك. قال رحمه الله تعالى وعنه يجوز له الحكم بعلمه سواء علمه في ولايته أو قبلها، لأن هند رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني لي ولولدي. ومن هنا وضع العلماء يعني فروع لهذه المسألة، أن المرأة يعني إذا يعني وقعت يعني كان زوجها بخيلا، وهذا يوجد في الناس يعني، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر يعني من الشح ومن البخل، فإنها في هذه الحالة ترفع أمرها إلى القاضي وينصفها ويطلب ماذا؟ أن تحدد لها نفقة تكفيها وأولادها. فهذه هند جاءت إلى رسول الله وهو أيضا رسول الله وهو قاضي المؤمنين تشكو إليه حالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا حديث متفق، ولذلك يكثر الاستدلال بهذا الحديث، هذا الحديث يتكرر الاستدلال به وسيأتي أيضا. فقضى بعلمه، ولأنه ما طلب أبا سفيان ولا قال احضري لي من خاصتك شاهدين عدلان يشهدان بذلك، لا، يعني الرسول يعرف ماذا سيرة أبا سفيان وعاش معه بمكة قبل الإسلام وعرفه حتى وإن كان قائدا وله من المكانة. فلا تظن أيها الإخوة أن قضية البخل ماذا أو الشح أنها مرتبطة بماذا؟ بالغنى أو الفقر، لا، تجد أن بعض الناس فقير وما يقع في يده يطلقه، يعني ما يكون لا يترك في جيبه شيء، وتجد الناس يمسك الملأ يعني ماذا يكون عنده الملايين بل المليارات، وإذا أخرج الريال يحسب له ألف حساب. فهذه يعني صفة يهبها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده، ولا شك أن من الأخلاق الإسلامية الكرم، فالكرم صفة، ولذلك مدح به الرسول صلى الله عليه وسلم وكان أجود من الريح وكان أجود ما يكون في رمضان. فقضى بعلمه ولأنه حق علمه فجاز الحكم به كالتعديل والجرح، وكما لو ثبت كما أنه يحكم بالتعديل وبالجرح كذلك بعلمه. وكما لو ثبت بالبينة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. إذن ما هو الراجح في هذه المسألة؟ أنا أقول حقيقة أن هذا يترك للقاضي، فهذه من المسائل التي يترك في ما دام الأمر جائزا، يعني حتى على القول الثاني، يعني الترجيح حائر بين القولين الأول والثاني، لا يحكم بعلمه يحكم، فنقول يترك ذلك إلى القاضي، فإذا رأى من المصلحة أن هذا حكمه بذلك من باب درء المفاسد وجلب المصالح وإغلاق باب من أبواب الفساد فله أن يفعل ذلك، وإذا رأى أنه ربما يكون الحكم بعلمه يجعله ماذا يتطاول عليه ويتهم بأنه جار في حكمه إلى غير ذلك، فهذا ميزان دقيق في نظر يترك إلى القاضي، والقاضي أهل لذلك فينبغي أن يقرر ما يرى فيه المصلحة. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن كان للمدعي شاهد واحد عدل. الآن جئنا إلى وجود شاهد واحد، فهل يحكم به مع اليمين أو لا؟ هذه المسألة أيضا فيها خلاف بين الأئمة الثلاثة، مالك والشافعي وأحمد قالوا يحكم بالشاهد مع اليمين، يعني إذا ادعى إنسان على الآخر حقا وأحضر شاهدا فإنه في هذه الحالة ماذا يضيف إلى الشهادة؟ اليمين، والرسول صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى ذلك، وحجة الجمهور الحديث الذي في مسلم وجاء في رواية عدة، بس لا، هو ليس حقيقة في مسلم فقط بل حتى في السنن جاءت حديث، وبعضها أحاديث صحيح، حديث مسلم مسلم لكن فيها أحاديث أخرى صحيحة وحسنة. الإمام أبو حنيفة لا يرى ذلك لأنه يرى أن في تلك الأحاديث مقالة، وتعلمون يعني الحنفية يعني يتوسعون في أمر القياس، وأن الأصل الشهادة إنما تكون باثنين، والله تعالى يقول: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقال سبحانه: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهنا لم يوجد شاهدان فلا نعمل بذلك، فكأنه يتمسك بظاهر الكتاب. وأيضا عند الحنفية كما تعلمون خبر الواحد، يعني الحنفية يتكلمون في خبر الواحد وأنه إذا عارض الكتاب لا يعمل به، فالكتاب نص على وجود شاهدين، وهذا الحديث خبر واحد فلا ينبغي أن يعمل. العلماء قالوا: لا، هذا حديث صحيح ثبت في صحيح مسلم، وجاءت أيضا أحاديث أخرى كلها تلتقي معه، فأيضا ينبغي أن يعمل بها. قال: وإن كان للمدعي شاهد واحد عدل في المال أو ما يقصد به المال. في المال أو ما يقصد به المال، الذي يقصد به الذي يؤول إلى المال، مثل الزراعة، مثل الحيوانات التي يعني تكون في النهاية تباع وتشترى، مثل العبيد، إذا ما كان مالا أو يقصد به المال، يعني قصد به المال حتى وإن لم يكن في ذاته مالا، هذا يخرج ماذا؟ يخرج الحدود والقصاص. لماذا؟ لأن الحدود أيها الإخوة والقصاص مبناها على التشديد والتوثق، لا يكفي فيها شاهد واحد، فمثلا شهادة الزنا لا بد من أربعة، وبقية الحدود لا بد من شاهدين عدلين، إذن هذه تتعلق إما بإزهاق روح أو بإقامة حد على مؤمن، وهذا الحد قد يؤثر على سمعته، وأيضا يجعل الناس ماذا ينبذونه بالألفاظ، وربما أيضا يقال بأنه قذف وبأنه سرق وغير ذلك، ولذلك الحدود مبنية على التشديد، ولذلك قال المؤلف: في الأموال وما هو في حكم الأموال، وهذا عند الأئمة الثلاثة، أما أبو حنيفة أصلا لا يرى ذلك. قال رحمه الله: في المال أو ما يقصد به المال حلف المدعي مع شهادته، يعني يأتي به شاهد، وأين الشاهد الآخر؟ يقول: لما هذا هو الشاهد عاين القضية. طيب هل تحلف؟ نعم أحلف. فانضم إليه إلى جانب الشهادة العدل أنه حلف بالله سبحانه وتعالى، ونحن أخذنا بعموم الأدلة: من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله بشيء، لكن هذا عند المؤمنين حق، لكن الذي جعل ذلك لا يؤخذ به مطلقا لوجود فساق يسوء عليهم أن يحلفوا بالله كاذبين. نعم. قال: حلف المدعي مع شهادته وحكم له به، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بشاهد ويمين، رواه مسلم رحمه الله. قال رحمه الله: فإن أبى أن يحلف وقال أريد يمين المدعى عليه أحلفناه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، فيكون ذلك ما لا حجة في هذه المسألة. وقلت لكم ليس هذا هو الدليل وحده، ولكن المؤلف رحمه الله تعالى بأن لما كان كتابه متوسطا لا يستوعب ولا يستقصي، جاء بالحديث الذي في مسلم، وما في مسلم مسلم كما في البخاري، فاقتصر عليه، وإلا هناك أحاديث أخرى، وبذلك يكون مذهب الجمهور هو الراجح خلافا لأبي حنيفة. ولما قلنا خلافا لأبي حنيفة فهمنا أن الأئمة الثلاثة على خلافه. قال رحمه الله: فإن أبى أن يحلف. وصلى الله عليه وسلم. حقيقة كان آخر سؤال جعلته هو الأول، لأن الأخ ذكر فيه لبسا وهو مهم. يقول الأخ: ما هو وجه الاتفاق بين قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه لأنه لو رأى رجلا على حد، وقال مرتكب جاء بالمعنى لو رأى رجلا على حد ما قاموا عليه حتى تكون لديه البينة أو يسمع ذلك من الشهود، وبين الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؟ فرق بين ذا وذاك، فرق بين إنكار المنكر وبين القضاء، لأن هذا حكم، وأما إنكار المنكر هذا فيه تفصيل. إنكار المنكر قد يكون ماذا؟ باليد، وهذا لمن بيده الأمر من ولاة الأمر أو من يفوضون الأمر إليهم، كما نرى ذلك الآن، فيأتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ألقاء الثاني أنه يغيره بلسانه فينكر ذلك الشيء. الأمر الثالث أيضا أنه ينكره بقلب. ثم أبو بكر رضي الله تعالى يقول: لو رأيت، يعني يقول لو رأيت لما حكمت، لكن ما قال لو رأيت لما أنكرت. فأبو بكر أكثر الناس إنكارا للمنكر، فهو بلا شك خير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح. إذن هو قال لا يحكم، لو رأى إنسان لحد لا يحكم عليه، لكن أن ينكر لا شك أنه سيكون أسبق الناس لذلك. يقول الأخ: ما معنى الأصوليين؟ يعني أنا يعني أحيانا أقول الأصوليون أو ذكره الأصوليون، يعني هذا الأخ ربما يقع في ذهني ما يتكلم عن أعداء الإسلام من أنهم يصفون الملتزمين من المسلمين بالأصوليين. لا، نقصد بالأصوليين في هذه المسألة هم علماء الأصول، لأن الفقه الإسلامي أول ما وجد كان مختلطا، كان الحديث مختلطا بالفقه والأصول داخل في ذلك أيضا، ثم إنه مع تطور العلوم انفصل، فصار للحديث كتب مستقلة وللفقه كتب مستقلة، ووجدت كتب أخرى تجمع بينها كما نرى في موطأ الإمام مالك. فموطأ الإمام مالك فيه الحديث وفيه الفقه، ولا أريد أن أتوسع. إذن يحصل هذا وهذا. ثم بعد ذلك أول ما وجدت الفروع، لأنهم يقولون هي الأصل التي يحتاج إليها الناس، ثم لما كثرت الأصول بدأ العلماء يعملون، لما وجدت الفروع بدأ العلماء يعملون في تدوين وصول الفقه. قد يسأل سائل فيقول: لماذا يقال بأن الشافعي هو أول من دون علم وصول الفقه؟ طيب الصحابة التابعون؟ ليس معنى ذلك أيها الإخوة بأن الصحابة والتابعين لا يعلمون أصول الفقه، هم يعرفون ذلك، يعرفون أن هذا ناسخ ومنسوخ، وهذا مطلق وهذا مقيد، وهذا أمر وهذا نهي، ويعرفون أسباب النزول. لكن الذي اشتغل بالتدوين على الصحيح هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه المعروف القيم الرسالة. وإن ادعى الحنفية أنهم أسبق فليس هناك ما يدل على ذلك. الحنفية لهم في القواعد الفقهية، لهم كتبوا في القواعد الفقهية، وربما فيها بعض المسائل الأصولية ولكنها جاءت أيضا متأخرة عن الشافعي. أما الذي اشتغل بعلم أصول الفقه فهو الإمام الشافعي رحمه الله. ومن أراد أن يعرف قوة اللغة العربية وتمكن الإمام الشافعي منها فليقرأ كتابه الرسالة، وهو مطبوع معروف. يقول الأخ: ما الفرق عندما يقال في مذهب الحنابلة رواية وفي مذهب الشافعي يقال قول إلى آخره؟ هذا مصطلح أيها الإخوة، من أراد أن يعرف فليطلع على المداخل إلى ماذا المذاهب الفقهية. فكل مذهب من المذاهب له مدخل، فمثلا الحنابلة عندهم ابن بدران، والحنفية أيضا ذكرت في كتبهم، والإمام النووي ذكر ذلك في مقدمة لكتابه المجموع، وهكذا أيضا المالكية. إذن هذا مصطلح معروف عندهم. فالحنفية مثلا اصطلحوا على القول، والحنابلة على الرواية، والمالكية على الرواية، والشافعية على القول، يقال قوله الجديد وقوله القديم. فهذا لا يعني لا يغير في المعنى شيئا، وإنما هو كما قال العلماء لا مشاحة في الاصطلاح. السائل يقول: ما الحكم إذا لم يحضر المدعي البينة ورفض المدعى عليها الحلف؟ رأينا الخلاف في هذه المسألة، وأن القضية ترجع إلى من المدعى عليه يرد إليه ذلك فيحلف، والمسألة فيها خلاف، ورجحنا أنه يرد إليه ذلك الشيء، ورأينا اختلاف العلماء في المسألة فيما مضى، رأينا أبا الخطاب وهو يتقي معه ماذا الحنفية والمالكية. يقول الأخ: لو قال المدعي ما لي بينة، وقال له رجلان نحن نذكر كذا وكذا ثم أتى بهما كبينة، هل تقبل هذه أو لا؟ نعم، إذا ثبتت عدالتهما فنعم، هذه هي الشهادة. يعني قال أنا لا أذكر بينة، فجاء رجلان كما سيأتي في سؤال أحد الإخوة، يعني ربما تأثر بقولي أن يكون عند الإنسان شهادة، ولعلنا نصل إليه يعني قبل الإقامة. إذن في هذه الحالة إذا أحضر الشاهدين، هما شاهدان، يتأكد من عدالتهما، ثم بعد ذلك ماذا؟ لعلي أنظر في سؤال الأخ أقدمه هذا. يقول الأخ جزاه الله خيرا، يقول: شخص له حق على شخص آخر، فوعده الأخير بأن يعوضه عن حقه، يعني أن يعطيه، قال بجزء من بيته، وحدد له حجرة معينة، يعني أن يعوضه عن ذلك الحق. قال ماذا؟ الاثنان توفيا دون إنهاء الدين، يعني دون الفصل في تلك القضية، ولا يعلم بذلك أحد غيره. إذن أنت تدخل في حديث خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، فأطلعت أبناء الذي عليه الحق حتى يبرئ ماذا؟ أن يبرئ ذمة والدهم، فوعدوا أن يوفوه، فهل يكفي هذا أم لا بد من إخبار أبناء صاحب الحق علما بأن الحجرة هدمت وأدخلت في العمارة؟ أنا أرى أنك قبل أن تبلغ الآخرين أن تعود مرة أخرى إلى الذي عليه الحق، وتقول تعود إلى أبنائي وتقول: إن لم تفعلوا سأخبر أصحاب الحق، لأن هذه أمانة في عنقي وهي شهادة ولا بد أن أؤديها، وأخشى أن أدخل في قول الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلب. فعليكم أن تحلوا هذه المشكلة، وهو خير للطرفين معا، وخاصة المستفيد هو الذي عليه الحق. السائل يقول: ما المقصود ببينة القضاء أو الإبراء؟ أنا خشيت ألا تكون هذه المسألة واضحة فعلقت عليها. قضية يعني بعد أن يأتي المدعي ويدعي على شخص ويأتي بشهود، يقوم المدعى فيقول: يا أخي أنا قضيتك ذلك الحق، يعني أعطيتك إياه، أو أنك أبرأته مني، فيقال له: ماذا أتحلف على ذلك؟ فإن حلف حكم له وإلا فلا. يقول الأخ هنا: ما مراد المؤلف رحمه الله تعالى وإن قال قضيته فأنكر المدعي فسأله إحلافه؟ من الذي يسأل إحلافه المدعي؟ يعني نفس المدعى عليه يقول إذن تحلف، ولكن الذي يوجه السؤال إلى المدعي هو ماذا؟ القاضي، فيقول له: أتحلف على ذلك؟ يعني ردت اليمين إليه، وحينئذ ينظر هل يحلف أو لا في هذه المسألة. شخص يقول يسأل هنا باختصار لأن الوقت ضاق الآن، يقول: امرأة سقط لها جنين وهو بلا شك لم يبلغ الوقت الذي يصلى عليه، ثم سقط لآخر عمره 4 شهور. لا يسأل هنا عن قضية الصلاة يعرفه، ولكن هنا يسأل عن العقيقة. لا، العقيقة إنما تكون للمولود، وهذا لم يولد وإنما سقط ميتا. فالقصد أيها الإخوة بالعقيقة أن يولد لك إنسان وأن يستهل صارخا. فهل إذا استهل صارخا ثم مات هل أيضا تؤدى عنه العقيقة أو لا؟ بعضهم يرى أنها لا تؤدى عنه، وهناك من يرى أنها تؤدى، والمسألة راجعة إليه، وهي أيضا هي سنة، يعني ليست واجبة العقيقة، لكن ينبغي حقيقة أن يعنى بها وأن يحافظ. إذن في هذه الحالة لا أعلم، أنا لا أعلم قائلا يقول بأنه في هذه الحالة يعق عنه. وصلى الله على محمد.